بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت يستشهد أبا هريرة: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة: نعم. ليس في هذه الرواية التي خرجها البخاري هنا ذكر إنشاد حسان في المسجد، إنما فيه ذكر مدح حسان على إجابته عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له على ذلك، وكفى بذلك دليلا على فضل شعره المتضمن للمنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد على أعدائه والطاعنين عليه، والمساجد لا تنزه عن مثل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وقد خرج البخاري في موضع آخر من حديث أبي بن كعب مرفوعا، وخرج أيضا من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو روح القدس بنصرة من نصره ونافح عنه، لأن جبريل صاحب وحي الله إلى رسله، وهو يتولى نصر رسله وإهلاك أعدائهم المكذبين لهم، كما تولى إهلاك قوم لوط وفرعون في البحر. فمن نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عنه أعداءه ونافح عنه كان جبريل معه ومؤيدا له، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقد خرج البخاري في بدء الخلق عن ابن المديني عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. وهذا نوع إرسال من ابن المسيب، لأنه لم يشهد هذه القصة لعمر مع حسان عند أكثر العلماء الذين قالوا لم يسمع من عمر، ومنهم من أثبت سماعه منه شيئا يسيرا. وقد خرج هذا الحديث مسلم عن غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان، فجعل الحديث كله عن أبي هريرة متصلا. ورواية ابن المديني أصح، وكذا رواية جماعة عن الزهري. وروى ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائمة يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي، وخرجه أيضا في طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: حسن صحيح غريب، وهو حديث من أبي الزناد، يعني أنه تفرد به. وخرجه أبو داود من الطريقين أيضا، كذلك خرجه الإمام أحمد، وعنده ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر. وذكره البخاري في موضع آخر من صحيحه تعليقا فقال: وقال ابن أبي الزناد. وخرجه الطبراني وزاد في حديثه: فينشد عليه الأشعار. وروى سماك عن جابر بن سمرة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. خرجه الإمام أحمد. وخرجه النسائي ولفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، فيتحدث أصحابه ويذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرجه مسلم إلا أنه لم يذكر الشعر. وقد روي ما يخالف هذا، وهو النهي عن إنشاد الأشعار في المساجد. فروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينشد في المسجد الأشعار في حديث ذكره. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. وخرج أبو داود نحوه من حديث حكيم بن حزام عن النبي بإسناد فيه نظر وانقطاع. وروى أبو القاسم البغوي في معجمه من طريق بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الحارث بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه قال: أتى ابن الحمامة السلمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال إني أثنيت على ربي تعالى ومدحتك. قال: أمسك عليك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج به من المسجد، فقال: ما أثنيت به على ربك فهاته، وأما مدحي فدعه عنك. فأنشد حتى وأما مدحي فدعه عنك. فأنشد حتى إذا فرغ دعا بلالا فأمره أن يعطيه شيئا. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فوضع يده على حائط المسجد فمسح به وجهه وذراعيه ثم دخل. وهذا مرسل وفيه جواز التيمم بتراب جدار المسجد، وهو رد على من كرهه. وهذا مرسل وفيه جواز التيمم بتراب جدار المسجد، وهو رد على من كرهه من متأخر الفقهاء، وهو من التنطع والتعمق. وروى وكيع في كتاب عن مبارك بن فضالة عن ضبيان بن صبيح الضبي قال: كان ابن مسعود يكره أن ترفع الأصوات في المساجد، أو تقام فيها الحدود، أو ينشد فيها الأشعار، أو تنشد فيها الضالة. وروى أسد بن موسى في كتاب الورع: حدثنا الضمرة عن ابن عطاء الخراساني عن أبيه قال: كان أهل العلم يكرهون أن ينشد الرجل 3 أبيات من شعر في المسجد حتى يكسر 3. وهذا تفريق بين قليل الشعر فيرخص فيه وهو البيت والبيتان، وبين كثيره وهو 3 أبيات فصاعدا. وقال ابن عبد البر: إنما ينشد الشعر في المسجد غبا من غير مداومة. قال: وكذلك كان حسان ينشد. وجمهور العلماء على جواز إنشاد الشعر المباح في المساجد، وحمل بعضهم حديث عمرو بن شعيب على أشعار الجاهلية وما لا يليق ذكره في المساجد، ولكن الحديث المرسل يرد ذلك. والصحيح في الجواب أن حديث الرخصة صحيحة كثيرة، فلا تقاوم حديث الكراهة في أسانيدها. فلا تقاوم أحاديث الكراهة في أسانيدها وصحتها. ونقل حنبل عن أحمد قال: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا ينشد فيه شعر، ولا يمر فيه بقطع اللحم، يتجنب ذلك كله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. أحسن. لا إله. وكما قال رحمه الله يعني الأحاديث الدالة على الجواز والرخصة في إنشاد الشعر صحيحة ظاهرة الدلالة. والشعر كلام فيه الطيب والرديء والحسن، ويمكن أن يقال أيضا مما ينهى عنه مثلا إنشاد الشعر يعني للفخر، يعني أصل الفخر مذموم، فلا يفخر أحد على أحد. كثيرا وأهل الجاهلية كثيرا ما ينشدون الأشعار على سبيل الفخر، فخر بالأحساب والأنساب، كلام أهل العلم في التفسير وفي وفي بيان المعاني اللغوية يستجدون بالأشعار، أشعار أهل الجاهلية، فإنشاد الأشعار الطيبة الحسنة لا كما قال المؤلف لا تنزع عن المساجد. كذلك الأشعار التي وإن كان مضمونها ليس بجيد لكن لإنشادها غرض، فأهل العلم ينشدون ويستشهدون بأشعار أهل الجاهلية على المعاني اللغوية. ابن جرير رحمه الله يفعل ذلك كثيرا وغيره. الشعراء يتبعهم الغاوون ان ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. وهكذا مما يمنع ان يلقى الشعر بطريقه غنائيه، ينشد الشعر بطريقه غنائيه معناه انه يغني في المسجد، لا، الشعر يلقى القاء ليس فيه غير ملحن. نعم، من بعد المباراه. ناس تفضل يا شيخ. نعم، السلام عليك. نقل عنا حنبل عن الإمام أحمد قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا ينشد فيه شعر ولا يمر فيه بقطع اللحم. يحتاج إلى دليل. المسألة الأولى كان الحسان ينشد فيه الشعر، ولا يمر فيه بقطع اللحم، يعني إذا جئت من السوق ومعك لحم ما تدخل فيه في مسجد الرسول، إن كان ما يمر فيه بقطع اللحم لأنه يمكن أن لأن العادة أنهم ما يأتون باللحم بزنبيل والبكيس يأتون باللحم منظوم في خيط ولا حبل بيده معلق، فربما أنه مثلا يكون فيه دم، يمكن لعل هذا يعني محمل الكلام. نعم.